فإذا كدت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك Thank you. لا تقتلوا موسى

كي تقوى

استغاثه الذي على الذي من عدوه فركبه موسى فقضى عليه. الله Oh!

فقال رب بما فلما جاء Thank you.